ولما كانت الحلقة 57 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وقد صفت المساند ورتبت الوسائد وأزدلت الستائر وتنفست بالبخور المجامر، وأنوار الشموع تتراقص أمام عينيه ودموعها تسيل بين يديه، فأغمض الملك عينيه وترك نفسه لأحلامه، وجعل يتلمس الحقيقة في كهوف أوهامه، ومرت به عوالم هذه الليالي وشخوصها وأيامها الخوالي، وطالعته أشباحها وناسمته أرواحها، فرأى ما كان يسمع وسمع ما كان يرى. وبينما هو سابح في هذه السماوات غارق في هذه الخيالات، دخلت عليه شهرزاد في نفس الميعاد، وكأنها زهرة عاطرة أو فراشة طائرة، فسلمت عليه وتقدمت إليه وجلست بين يديه، وراحت تربط الحوادث والأيام وتستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في عصر الملك خسروان وابنه شرشير ملك آخر له سلطان خطير وملك كبير، وكان اسمه الملك ضرغام، وكان له بنت اسمها الورد في الأكمام، ذات بهاء وجمال وقد واعتدال. ولم يكن للملك ضرغام أولاد غيرها، فكان يفرط في حبها ويبالغ في تدليلها، فبنى لها قصرا منيفا تلجأ إليه الورد في الأكمام ومعها الجواري والخدام. وفي يوم من ذات الأيام أحست الأميرة بشيء من الضيق والحرج، فاستأذنت أباها وذهبت إلى قصر الفرج ومعها جواريها وصويحباتها يغنين لها ويرقصن حولها حتى أدخلن السرور على قلبها. وأوشك الليل أن ينصرم، فقامت الأميرة وقمن حولها يشيعنها إلى غرفة نومها، ودخلت الحجرة وأقفلت لنفسها الباب وخلعت الثياب. تصبح على خير يا أميرة. بس أرجوكي ما تخافيش. يا خبر، أنت ليه؟ الحقوني الله، في إيه؟ في إيه يا أمير؟ بتجرى إيه؟ الراجل في إيه؟ الراجل ما تخافوش، ما تخافوش، ما تخافوش. في إيه؟ في إيه؟ راجل، راجل، يا عم مسروق، إيه اللي جابه هنا؟ الراجل يا أنا هقتلك. كلم أسيادك يا عبد بالأدب. اخرج أنت يا أميرة وبعيد البلد، لأني هقتله. اخرس يا عبد السوق. سيب السيف ده، العبيد ما يشيلوا السيوف. انت عاوز مننا ايه؟ ابدا ابدا، اتفضلي ادي السيف اهو عشان تأمنولي وتقدروا تكلموني. فين مسعود؟ مسعود هرب، مسعود هرب. ايه اللي جابك هنا وعاوز ايه مننا؟ الله الله، هو انت اللي خطبتني من ابويا وانا رفضت؟ ابدا، مش انا. انا ما كنتش فاهم انك شجاع وجميل كده، بس انت دخلت القصر بتاعي ازاي؟ وازاي تخش اوضه النوم بتاعتي؟ قبل كل شيء، انا فين وانت مين؟ انا الورد في الاكمام. الورد في الاكمام، وابويا الملك ضرغام. وانت، انت مين وجيت هنا ازاي؟ انا الامير شرشير. شرشير، وابويا الملك خسروان. وجيت هنا ازاي؟ ده القصر عليه حرس كتير، ازاي دخلت من باب القصر يا شرشير؟ دخلت من الباب اللي ما ينقفلش. باب ايه اللي ما ينقفلش؟ باب السماء. تعرفي انه جميل، الاميره هتحبه. هو اللي هيحب الاميره. شرشير، تعرف انك لطيف؟ انا بتكلم جد. نزلت من السماء؟ اه جيت طايرة على الفرس المسحور. الفرس المسحور؟ فرس بيطير؟ دي اساطير. انا بتكلم جد، ما كنتش عارف ازاي انزل الفرس اللي بيطير. لما عرفت ازاي اخليه ينزل، نزل بيا فوق القصر ده. انا لقيت نفسي في حالة غير الحالة. تبين عليه قصر فخم خالص، السلالم مرمر والحيطان عقيق أحمر. إنما الدنيا هس كده ليه؟ الله، ده ما فيش هنا حد. أمال القصر ده إيه وحكايته إيه؟ السجاجيد دي مفروشة لمين؟ والمراتب والمساند دول مين اللي بيقعد عليهم؟ والسرير والناموسية دول مين اللي بينام فيهم؟ يا ربي، انت اللي عالم بي. انا تعبان تعبان من السفر والجو. اما احط جنبي انا مع السرير ده حلقي نومة زي دي ازاي؟ توكلت على الله. وقمت من نومي مفزوع على صرختك، حبيت اطمنك. وقفي، انا هصيح طلق. وقفي الملك ده رهيب. ابويا ابويا. ان كنت خايف على نفسك انا احميك، وان كنت خايف عليا انا احمي نفسي. اعمل معروف احسن داخل علينا. استخبى هنا. الامير شرشير ما يستخباش. انت مين؟ اقف عندك واتكلم على قدك. انا هعلمك ازاي كرامة الملوك يا صعلوك. اولاد الملوك ما يتعلموش كرامة الملوك. خد خد. اضرب كمان. انت شيطان. خد يا درغام. انت دلوقتي من غير سلاح، لكن انا هعتقك. خد سيفك يا درغام. انت عاوز ايه وجاي هنا ليه؟ انا عاوز ايد بنتك الورد في الاكمام. الورد في الاكمام؟ مش ممكن. ده شيء مستحيل. يعني مفيش فايدة. اتكلم في حاجة تانية. انت عندك جيوش قد ايه؟ 40,000 ما بين راجل وخيال. اجمعهم كلهم وابرزهم انا لوحدي. اذا قتلوني تبقى تخلصت مني، واذا انا غلبتهم طبعا هترضى تناسبني. انت تبارز الجيش كله؟ انا لوحدي، بس على شرط الاميرة تكون موجودة معانا وتتفرج علينا. خلاص اتفقنا. بس انا ما حاربش الا على الحصان بتاعي. والحصان بتاعك فين؟ موجود هنا في القصر. فين؟ انا عارف المكان، والمقابلة في الميدان. احنا نخش عليه بالرماح، احنا ناخده بالسيوف، نوسع له اما يبقى في الوسط ونطبق عليه من كل ناحية. خلاص انا مستعد. انتوا تبعدوا عني رمية سهم، وبعدين انت تدي الاشارة، نروح هجمين على بعض. لا لا، الأميرة ما تروحش هناك، تتفرج من هنا. الله، الحصان اللي جايبه خشب. مش معقول، ده خد الأميرة على الحصان. اهجم يا جبان. الله، الحصان الخشب اتحرك. الله الله، الأميرة. الله، الحصان بيطير. الله الله، الورد في الأكمام. الحصان طار. الأميرة. سيب الفرس قدامك. هتغيب كتير؟ ده انا حطير شرشير ورد. ما تغيبش يا شرشير شرشير. وانطلق الامير شرشير وهو من الفرحة يكاد يطير، وأشواقه تسابق خطاه وتطالع بالبشرى أباه. وكان الملك خسروان قد أسلم نفسه للأحزان لما رأى ولده شرشير على الفرس المسحورة يطير، ثم يغيب في السماء ويختفي في مجاهر الفضاء. فأدمن الحزن وأطال البكاء، لذا ترك الأمير حبيبته في البستان وأسرع إلى أبيه الملك خسروان. ورآه الخدم والأعوان فتصايحوا وتسابقوا من كل مكان، وكل واحد منهم يرجو أن يكون البشير بعودة الأمير شرشير. وتدافعوا من غير استئذان ليخبروا الملك خسروان، فأغمي عليه من شدة الفرح وخلع ثياب الحزن والترح، وأقبل على ولده وأقبل عليه ولده، فذكر له ما جرى. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 57 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.